ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ما بيفهموش ما يعذروش ما هم ناس ما بيرحموش ما يقدروش ده طبع الناس مالك ومال الناس ده لكل مشكلة حل قالوا الشيطان وسواس على البشر بيدل نحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل نحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل صلي وسلم على الحبيب نحكي على راجل كسيب بعد ما تسمع الحكاية ما تقولش موضوع قريب أنا شفت ناس بالشوم تاكل الحب باليوم ده أنا كنت شادد حيلي كانوا الصحاب بالطول في الشدة ما في حد قاليهم ورجع لي تاني القرش رجع الكلاب بتحوم وهنبدا الحدوته اسمعوا صح النور وهنبدا الحدوته اسمعوا صح النور بدات حكايه الجدع اول ما كبر اول ما فرعونه خضر في وشه الشنب جبت نشف وكمان تخن صوته ابوها عمل له الطاقه في يوم قبل ما تموته في الدنيا من بيعيش يا ناس بمزاجه وشروطه هيغزوا قالت له له انا اديت له جسمي اطلع برا البيت يا كلب دي الشقه اتكتبت باسمي. اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي. اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي. مستحملاني مستحملاني وبجرح البتول تاني. مستحملاني مستحملاني مستحملاني ياما ومن غيرك بعاني. مستحملاني مستحملاني وانا فرحان وانا غرقان في احزاني. مستحملاني مستحملاني وادعيلي ياما عند الحرم لما تدوبي. وادعيلي ياما انا عينك لو مش بتشوفي شبح الفول والامبراطور